الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتاب الكبائر باب شدة الجدال وقول الله تعالى وهو ألد الخصام. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وللترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا كفى بك إثما ألا تزال مخاصما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب شدة الجدال، يعني من الخصال المذمومة شدة المجادلة والمخاصمة. قال الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى ذم هذا الصنف بقوله وهو ألد الخصام، يعني شديد الخصومة، شديد الخصومة. والخصومة والجدال ليست على نوع واحد، بل هناك جدال محمود وجدال مذموم. فالجدال نوعان، جدال محمود وجدال مذموم. الجدال المحمود قول الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هذا جدال محمود. وهناك جدال مذموم كما في هذه الآية هو لد الخصام، وقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهذا جدال مذموم. والجدال المحمود هو الذي يراد به إظهار الحق ودحض الباطل، هذا جدال محمود. أما الجدال المذموم فهو الذي يراد به إبطال الحق أو إحقاق الباطل، فهذا جدال مذموم لموضوعه والهدف منه، وقد يكون مذموما لصفات تكون في نفس المجادل، كان يجادل من أجل أن يظهر قوته وقدرته وبراعته في الجدال، هذا جدال مذموم لأن فيه حظ للنفس، يريد أن يحمد فقط، يريد أن يظهر للناس أنه قادر على أن يصرع ويهزم الخصوم، فهو يريد جذب الأنظار إليه وصرف الوجوه إليه، فهذا والعياذ بالله جدال مذموم لما فيه من سوء النية وسوء القصد. حتى ولو كان يجادل عن حق، حتى لو كان يجادل عن حق، مثل الذي يصلي يريد مدح الناس، الصلاة طيبة وعمل صالح لكن بهذه النية السيئة تكون مردودة عليه، ما ينتفع بها ولا يستفيد منها. وهكذا الجدال الذي يكون من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، لكن إذا كان فيه نية فاسدة فإن صاحبها مذموم غير محمود والعياذ بالله. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. والرجال هنا خرج مخرج الغالب، لكن حتى المرأة لو قدر أن امرأة متصفة بهذه الصفة فهي إذن أيضا مذمومة ومبغوضة عند الله جل وعلا، لكن القوة والقدرة على الخصومات هذا في الغالب من شأن الرجال. الله يقول عن النساء وهو في الخصام غير مبين، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام هنا إن أبغض الرجال، وإلا هذا الأمر إذا قدر حتى وجد في المرأة فإن لها نفس الوعيد والعياذ بالله. وفي هذا الدليل على أن الله عز وجل يبغض كما أنه سبحانه وتعالى يحب، فهذه صفة نؤمن بها، فنؤمن أن الله عز وجل يحب ونؤمن أن الله عز وجل يبغض، لأن هاتين الصفتين جاءتا في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا في الحديث السابق حديث المغيرة: وكره لكم قيل وقال. فالله يكره والله عز وجل يبغض سبحانه وتعالى، وهي كعلى قاعدة يبغض أو يحب صفتان تليقان بجلال الله سبحانه وتعالى، لا يشبه بغض بغض المخلوق، كما أن حبه لا يشبه حب المخلوق، فله حب يليق بجلاله وله بغض يليق أيضا بجلاله، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الذي يخصم يعني غيره، وربما يكون ذلك باستطالة لسانه ونحو ذلك، أو بفحش كلامه. وللترمذي عن ابن عباس مرفوعا: كفى بك إثما ألا تزال مخاصما. يعني هذا يدل على ذم من عرف واشتهر عنه كثرة الدخول في المخاصمات، والمقصود بها المخاصمات غير النافع غير المفيدة، فإنها في الغالب تسبب العداوات والنفرة، وتوقع في الغالب في الظلم والجور والعدوان. كفى بك إثما ألا تزال مخاصما، هذا الأسلوب كفى بك كذا أو كفى بذلك كذا وكذا، يعني أنه لو لم يكن فيه إلا هذه الخصلة لكفى إثمها أن يكون مهلكا لصاحبها، ما يحتاج إلى إثم ثاني حتى يهلك. هذا معنى هذه الصيغة: كفى بكذا إثما، يعني لو لم يكن عند هذا الشخص إلا هذه الخصلة لكفت هذه الخصلة في إهلاكه والعياذ بالله. فهي تدل على عظم شناعة الجرم الذي قيل في هذا الوصف. وهذا الحديث أخرجه الترمذي كما يقول المؤلف رحمه الله من طريق ابن وهب ابن منبه عن أبيه عن ابن عباس، وابن وهب هذا مجهول. والشيخ الألباني رحمه الله ذكر أنه وجد عند الطبراني أن هذا الراوي الذي قيل فيه هنا في الترمذي إنه ابن وهب ابن منبه أنه في الحقيقة ابن بنت وهب ابن منبه ابن بنته، واسمه إدريس، واسمه إدريس ابن سنان. وإدريس هذا يقول عن الدارقطني بأنه متروك متروك. إذن الحديث من جهة الإسناد ضعيف جدا أو ضعيف على الأقل، ولكن كما قلنا يعني أنه الأدلة السابقة الدليل واضح وصريح وصحيح في نفس الوقت على ذم هذه الخصلة، وهي كثرة الخصومات، اللهم إلا الخصومة التي في الحق. نعم. ونتنبه عن حب ننبه أحيانا يعني سواء في هذا الكتاب أو في غيره من كتب أهل العلم كتب العقيدة وغيرها، نجد أحيانا في أحاديث ضعيفة، ونحن نقول العقيدة لابد لها من أدلة إيش صحيح. من أدلة صحيحة، طبعا الدين كله في العقيدة ولا في العبادات ولا غيرها، لكن يعني قد يقول قائل كيف نبني عقيدتنا مثلا على حديث ضعيف؟ نجد في كتاب اللالكائي ولا في ابن بطة ولا في غيره من كتب العقائد المسندة نجد أن فيها حديث ضعيفة، نقول العقيدة التي بوب لها المؤلف، المسألة التي بوب لها المؤلف لا تعتمد على هذا الحديث الضعيف، إنما في الغالب هذه العقيدة تجدها موجودة في القرآن الكريم، موجودة في أحاديث صحيحة، فيذكر هذا من باب الاعتضاد، من باب الاستشهاد، من باب الاستئناس بها، لا من أجل أن هذه العقيدة إنما قامت على هذا الحديث الضعيف، فهو من باب يعني تكثير الأدلة للمسألة الواحدة. الأصل عندنا القرآن، الأصل عندنا السنة الصحيحة، وهذه تذكر من باب يعني دعم تلك الأدلة، وإن كانت هي مكتفية بنفسها، لكن مدام جاء هذا الحديث الذي فيه ضعف ومعناه يدل على ما دل عليه ذلك الحديث الصحيح، فإن العقيدة هي مبنية على ذلك الدليل الصحيح. ولهذا قد نجد حتى فيها رؤى ومنامات، نجد فيها رؤى ومنامات. هل معناته أن بنيت العقيدة على هذه الرؤى، على هذا المنام؟ الجواب لا، فهو من باب الاستئناس بها، من باب يعني زيادة في الأدلة فقط، لا من باب أنه تلك العقيدة أو تلك المسألة بنيت على ذلك الحديث الضعيف.